حزبي أعم يدخل فيه الإخواني والسروري والتحريري والشبابي وكذا و... نعم. وهذه أسماء يعني كل واحد على حدة، لكن اسم الحزبي يدخل فيه كل من تحزب. نعم. أحسن الله إليك. طيب. هنا سائل أتى بورقتين فيها أكثر من 10 أسئلة، ولكن مفادها تسأل عن حكم التصوير بالكاميرا أو الفيديو أو الفوتوغرافي، وحكم الأفلام الكرتون إذا كانت فيها دلالة على مكارم الأخلاق وبر الوالدين وسماع الأطفال الأناشيد ووضع التلفاز في المنزل من بعض الصالحين. أسئلة كثيرة تدور حول هذا، طلب إفراد كل سؤال لحالة، ولكن لعل في عرضها جملة على صاحب الفضيلة منه إفادة وإرشاد. نعم. أول وإيش؟ حكم التصوير، حكم الفيديو والكاميرا والتصوير. التصوير حرام سواء كان باليد أو بالكاميرا أو ما أشبه ذلك، كل ذلك حرام. نعم. كذلك أيضا بعده الكرتون التي فيها إرشاد وأخلاق حسنة ودلالة على حسن، ما فيها حسنة. يعني أفلام الكرتون أو غيرها خير منها تركها. نعم. ما الجواب على من يقولون أن التصوير بالكاميرا عكس للأشعة أو حبس ظل؟ أقول أنه لا يجوز، لا عكس للأشعة ولا حبس ظل، لا يجوز أنت تفعل ذلك. إن حبست الظل فأنت الذي حبسه، كذا ولا لا؟ من اللي حبسه غيرك؟ أحد حبسه غيرك؟ ها؟ أحد غيرك حبسه؟ نعم. إذن فنحن نقول، أنا أقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، ويقول من صور صورة جعل له بها صورة يعذب بها يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، إلى غير ذلك من الأحاديث. إذن فنقف عند هذا. نعم. وعبد الله بن عباس قد استنصحه رجل كان يصور فقال له إن كان ولا بد فصور الأشجار وما لا روح فيه. ولكن عندنا حديث أبي هريرة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق برة فليخلق شعيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والبرة والشعيرة ليس لها روح. إذن فترك التصوير ما يكون فيه روح وما لا روح فيه هو الواجب. ثم أقول أن التصوير يجوز فيما يصنعه الإنسان من البيوت والسيارات والباخرات والطائرات والأشياء التي يصنعها الإنسان لا بأس بتصويرها، أما ما يختص الله عز وجل بصنعه وصورته فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوره، هذا الذي يظهر لي. نعم. هنا مستشكل من عبر الشبكة يقول إن فضيلتكم قلتم أن الصحابة تركوا بعض الأوامر وفعلوا بعض النواهي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر، والصحيح أن حديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ينصرف إلى غير الصحابة الذين كانوا معه. إذا قلنا أولا أنا لا أذكر أني قلت أنا لا أذكر أني قلت أن الصحابة فعلوا كذا، ولكن إذا قلنا أن الصحابة لم يرتكبوا نهيا ولم يتركوا واجبا فمعنى ذلك أن نعطيهم العصمة وليس كذلك. نقول أن الصحابة شأنهم شأن غيرهم، تقع منهم الصغائر وقد تقع من بعضهم الكبائر، وحينئذ فنقول أن ذنوبهم نرجو أنها مغفورة، وقد يعاقب بعضهم يعني عقوبة أخروية، والله تعالى أعلم. لكن هذا لا ينقص من أقدارهم، هكذا ولا لا؟ لا ينقص من أقدارهم أن نقول أنهم قد تحصل منهم معصية. أما قولي في الشفاعة في الحوض وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم من أصحابي، معناه من أمتي، معناه من أمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته لأنهم يريدون عليه غروا محجلين، لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة بين خيل دهم وخيل بلق أفلا يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فقوله إنهم من أصحابي ليس معنى ذلك أنهم من الصحابة، علما بأن الصحابة ليسوا معصومين، فشأنهم شأن غيرهم، ولكننا نقول أن الله يغفر لهم بسبب جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعمالهم الصالحة وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أرجى من غيرهم، وعملهم حسناتهم مقبولة وسيئاتهم مغفورة. نعم. لعل في هذا القدر كفاية، ونشكر لصاحب الفضيلة على ما تقدم به من إجابات، وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله وسلم على محمد. من عبد الله الفارسي الكويت. أنصح أخي عبد الله الفارسي الذي التقيت به قبل 5 سنوات في الكويت، ووجدته سلفيا صحيح العقيدة، ولكن ذكر لي عنه شيء، فأرجو أنه يراجع أمره وأن يتقي الله وأن يثبت على السلفية التي اختارها ومشى عليها سنوات، وأسأل الله أن يثبتني وإياه على الحق، وأن يتوفانا عليه ويحشرنا عليه ويجعلنا من أهله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.